عندهم دارهم أرضهم مسجون في جميع الأفعال التي تذكر. نحن نعلم بالضرورة كل عاقل لا يشك في الفرق بين الاختراق وبين الاختيار. هناك فرق بين الحركات الاختيارية وبين الحركات الاختراقية. هذا الحكم مركوز في عقل كل عاقل، بل في عقل حتى الصغار، حتى الطفل الصغير، حتى المجنون مركوز في قلبه. هذا الفرق. الطفل يفرق لو ضربه انسان بالعصا، لو ضربه انسان بالعصا يفرق الطفل بين الضارب وبين الأداة. العصا ليس لها اختيار، انت حركت العصا دي، انت ضربت الطفل دياري. الطفل يفرق بين الضارب وبين العصا. لمن يلوم؟ هل يلوم العصا ام يلوم الضارب؟ الطفل نفس الطفل. الطفل يلوم هذا. حتى لو قلت، لو سألت الطفل من الذي ضربك، لا يقول العصا، وانما يقول ماذا؟ يقول هذا فلان ضربه، لا يقول العصا. ولهذا يقول ابو الهذيل، شخص اسمه ابو الهذيل، حمار بشر اعقل من بشر، حمار بشر اعقل من بشر. يقولون ان حمار بشر يعني حمار بشر اعقل من بشر حمار، حمار بشر أعقل من بشر حمار. يقول لأن بس حمار بشر إذا أتيت به إلى نهر عريض، نهر عريض، وضربته وأجبرته على الحبور فإنه لا يعقل. وإذا أتيت به إلى جدول صغير وقلت له أو دفعته إلى الحبور فإنه يعقل، لأنه يقدر عليه. هناك بشر لم يفرق، هناك بشر لم يفرق بين ما يستطيع عليه وما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه. فمن البشر من لا يقدر على فعل الأمر ومع ذلك يقدر عليه. ولهذا يقال في الأمثال امشي شهر ما نقول لك عبرنا، لأنه المشي مدة شهر مقدور عليه، لكنك تعبر نهر طفرة واحدة غير مقدور عليه. فمن هذا القبيل، من هذا القبيل الذي لم يفرق بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه، هذا ماذا؟ هذا أتعب من الحمار، أتعب من الحمار، بل الحمار أعقل منه، الحمار أعقل منه. وفي هذا نقطة لطيفة يعني، وإشارة لطيفة إلى هؤلاء الذين يقولون كل ما يبدو من العبد فهو مذكر. نحن نفرق بين حركة اليد، الآن أنا أحرك يدي طواعية باختياري، أحركها إلى ذات اليمين وإلى ذات الشمال بيد. أنا آكل، أمشي وأشرب، هذه الحركات أنا أفعل أمر وعليكم السلام، أنا أفعل لا أحد ينكرني، أنا بإمكاني أن أكون على الجبل مثلا أو أبعد إلى السطح، إلى عارض السطح من خلال الدرج، أستطيع أن أرمي بنفسي أو أحد يرميني من السطح أو من الجبل بالإطلاع. وفرق بين أن أنزل بهدوء من على السلة فوق الدرج، فرق بينهما أم ليس هناك فرق؟ هناك فرق بين من يلقى من على شاهة وبين من ينزل الدرج باختيار، بين من يرمى من على شاهة وبين من ينزل باختيار. هناك فرق بين الحركات الاختيارية وبين الحركات الاضطرارية، هناك حركات اضطرارية أنت لا تستطيع السيطرة عليها، حركة النبض أنت تستطيع أن نبض دقات القلب، حركة لا إرادية، لكن حركة إرادية. هناك قضايا موجودة داخل الإنسان حين الجوع ولا يستطيع أن يمنع الجوع، الجوع موجود، حركة القلب، سير الدماء، حركة الدم في داخل الإنسان ولا يستطيع يتمكن خلقته شكله بهذا الموضوع. الآن أنت ذكر لماذا لا تكون مثال أبوك فلان، لماذا لم يكن فلان؟ لماذا أبوك محمد لم يكن أبوك علي؟ لماذا أمك فلانة وليست فلانة؟ لماذا أنت ذكر لست بأنثى ولماذا كنت أنثى ليست بذكر؟ لماذا أنت تمثال بهذا الشكل، بهذه الهيئة، بهذا اللون؟ هل تستطيع أن تتحكم بهذا؟ اللهم إلا بعملية مثل ما سوى هذا يسموه جالس فيروح طريقا لأنهم ضربوا ناس الذي تخرج اللون، هذه تتأثر بالشمس، إذا درس الإنسان تتأثر بالشمس يصير أسمر، هذه تتأثر بضوء الشمس بأشعة الشمس، هو لعب بها عملية، عمل بها شيء تغير ممكن، لكن أنت بهذا الشكل لا تستطيع التغيير. نعم ممكن أن تعمل أنفك بغير طريقة ممكن تسوي هذا، لكن بعد ما تجربوا لفوتك المطلوب وتغيروا لك الأرض، لكن بما الآن وصلت هذه لا تستطيع أنت هذه الأمور، هل مضطر مضطر لأنه من ضمن خلقتك، لكن هناك قضايا كثيرة تستطيع أن تختار فيها، ليس بمجبور عليها، حركة البيت، اختيار الفرق المهنية، مشية، سيرة، أكلة، شربة، منامة، هذه الأمور، فعل الطاعات والمعاصي، كلها أنت تستطيع أن تفعلها بنفسك، فهل أنت مجبور عليها؟ الأشاعرة يقولون نعم، أنت مجبور على فعلها، أنت مجبور. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المذاهب الأربعة جميعا بالأصول يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري بالأصول، أما بالفروع يرجعون إلى أصحاب المذاهب الأربعة، المعتزلة هم من البداية كانوا أشاعرة، لكن لما رأوا واصل بن عطاء اعتزلهم نعم نعم يقولون مثل هذه المقالات فاعتذرهم سلام عليكم. نعم الفروع يأخذون من المذاهب الأربعة لكن رسلهم المحتجين طبعا المحتجين قريبين قريبين جدا لكن بعض الدرس يعطيه فرقة من الشيعة أضرب بعطايا أضرب بأي شيء يفرق بين العطايا وبين الإنسان. يعني لا يقول ان العطاء هي التي ترك وهو مجنون. من يقول اذا سالت المجنون ما ضربت؟ يقول هذا لا يقول ضربت لي العطاء. فرق بين العطاء مجبوره لكن انت الذي حركت العطاء. فهو يميز يقول لك من الذي ضربه؟ يقول ضربني العطاء. لا يقول ضربني فلان ضربني وهو مجنون لا يملك العقل ليس له قدره على التفكير. فعجيب ذلك كيف تنظر منهم لك مع العلم انهم عقلاء لكن كما قلت تستمدوا الى بعض القرآن مع ان القرآن الكريم يكذبهم. يعني هم اخذوا ببعض وتركوا البعض الاخر وهناك ايات كثيره في القرآن الكريم ان يتبعون الا الظن. من الذي يتبع الظن؟ هم يتبعون الا الظن حتى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. التغيير من اين؟ التغيير من انفسهم حتى يغيروا أفعال التغيير هم. من يعمل سوءا يبدأ به. من الذي يعمل سوءا؟ الله سبحانه وتعالى هو العبد. العبد يعمل. نعم. كل امرئ بما كتب رهين. الإنسان هو الذي يبدأ. الإنسان هو الذي يعمل. جزاء بما كان يعملون. ما تفلات القرآن يقول إن أحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه هذا الأفضل يعمل الطابق المشاكل يا رب يعمل الطابق المشاكل يا رب. نعم هذا هو كل هذه الآيات يعني هذه مجموعة من الآيات ليس على الأرض ليس كسقوطة على الأرض أحسن سقوطة بالإجبار بالإكرام يختلف. يعني هو فصل بين الحركات الاضطرارية وفصل بين الحركات الاختيارية على كل هذا يعني ما في شيء. يعني كل عاقل لا يشك في الفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وأن هذا الحكم مركوز في عقل كل عاقل بل في قلوب بل مركوز في قلوب الأطفال والمجانين موجود. يعني هذا نفر يعني كل انسان يعني فان الطفل او المجنون لو ضربه غيره بعصا لما الضارب دون العصا يعني انت لو سألته من الذي ضربته ماذا يقول؟ يقول عصا. يقول فلان ضربني حتى المجنون يقول فلان ضربني ويسبه هذا كان مجنون. عرف ففرق بين ما يقدر عليه العبد ما يقدر عليه الإنسان وبين ما لا يقدر عليه. وبشر لم يفرق بينهما عرف الفرق بين العقل ومن الأدلة على ذلك أن المنكر لهذا هو منكر للضرورة، فإن العاقل يفرق بين ما يقدر عليه كحركة يده والبطش بها اختيارات، وبين الحركة الاضطرارية كالركوع من شاهد كحركة النبض، والركوع من شاهد وحركة المرتعش في المتاجر الذي يفسد ماذا يفعل اليده فليستطيع يتفق على اليده شايخ عن جبل عن شخص تلميه الا سجل شوف الذي تلميه وتنمي من على شاهد من على جبل شو يستطيع هذا يحفر نفسه ويحمي فرق بين ان انزل من السطح على السلم وبين ان ارمي نفسي في الاضطراع واحد يمين هذا ما تقصد بينهم، وحركة المعطش أيضا ومن الأهل إنكار الحكم الضروري من حسن مدح المحسن فاعل الاحسان يمدح ام يذم؟ طيب اذا كان مجبور على الاحسان لا يستحق المدح لا مستحق حسن الظن وقبح ذمه هل سمعتم عن فاعل الاحسان ولا هل معروف مع الاختيار بدو شلون خير شرمان. نعم فأن كل عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائما ولا يفعل شيئا من المعاصي الذي دائما مستمع على الطاعات فعل الطاعات ولا يفعل شيئا من المعاصي يمدحه بالعقل ام لا فكيف هذا كلمه نعم ومن هذا يعني من الادله أنه يقبح من الله تعالى إذا كان الإنسان القرآن ما يصبح منه تكليف على الطاعات واجتناب المعاصي. كيف تكلفه بالطاعة وتأمره باجتناب المعصية؟ هو مجبور. أنت جبته على نعم. إذا كان الفاعل فينا هو الله تعالى، إذا كان فاعل الطاعات الله فاعل معاصي الله على لماذا يكلفنا؟ لماذا يكلفنا؟ إذا فاعل الطاعة هو وفاعل معصية هو فلماذا يكلفنا؟ ويقصد حتى العقاب والثواب كله يقصد خلاف الناس الجبر، بل أن الجبر ينافي التكريم. أنتم إذا يعني حرية الإنسان، إذا تلفت حرية الإنسان هذا بالتعبير البسيط، تعبيرنا الآن المعاصي، التعبير المعاصي حرية الإنسان إذا سلبت حرية الإنسان الآن معركة بين كل البشر حامل الحرية، حرية الإنسان. أنت إذا صادرت حرية الإنسان هذا ينافي التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، فإذا تلفت لهم الحرية هل كرمتهم؟ فهذا ينادي التكريم. يعني من المستحيل أن الله عز وجل يبعث فيك هذا ويقول لك كذا، ابعث كذا وابعث، مجبور أنت على هذا الفعل، مجبور على فعل الطعام، مجبور على فعل المعصية. إذا كنت مجبور على فعل الطعام على أي شيء تستحق الثواب؟ إذا لم يكن الدافع من قبل نفسك، إذا لم تكن العامل، لم يكن الفاعل للخير هو نفسك، من الذي على اي شيء تستحق الثواب؟ طيب الان اذا كنت مجبورا على فعل المعصيه والفاعل لهذه المعصيه هو الله، هو الذي اجبرك على فعل هذه المعصيه، لماذا يحاسبه؟ لما يسالك يوم القيامه لماذا ارتكبت الفعل الفلاني؟ لماذا ارتكبت الامر الفلاني؟ لماذا تقول أنت الذي أجبرتني؟ لماذا تسألني؟ يكون ظالم ظالم عشان ظالم، بل يكون أظلم الظالمين وتعالى الله عما يفعلون. هذه العدالة مشكلة يا عم، مشكلة. ولأنه إذا كان الفاعل فينا هو الله تعالى على دعمه وعلى دعمنا، على دعم هؤلاء، ولأنه إذا خرق فينا المعصية الله سبحانه وتعالى يخرق فينا المعصية، امتنعت منا الطاعات، الآن هذه أيضا مسألة واضحة جدا. إذا خلق فيك المعصية وأجبرك على المعصية هل تأتي منك طاعة؟ فيمتنع حصول الطاعة منك، فكيف يمكن هذا؟ يعني ولكنا بمنزلة الجمادات ولا كنا، حتى تعرف مو ولا كنا، ولا كنا بمنزلة الجمادات. من ما تجيب أنظر جماد أنت تحرك هذا الباب الشفاف أنت تحرك فيه، ما أن كل فضيلة إلا يدعم هذه المنزلة، عرفت؟ ويلزم منها أن يكون الله أمر الظالمين، أكرم الظالمين. تعالى الله على أكرمها الكبيرة. لأنه إذا شرك فينا المعصية على هذا الفرق ولم يكن لنا فيه أثر ثم يعاقبنا على ذلك كان ذلك نهاية الجو. يعني كيف أنت تجبرني على فعل المعصية ثم تعاقبني عليها؟ يعني هل من المعقول هذا؟ يعني كل التدريب لأفعاله كيف هذا ما هو الله الله لا أقول ولا مع العلم في القرآن وما ربك بظلام وما ربك بظلام للعبيد ومخالفة الآيات الدالة على مدح المؤمنين. هناك آيات كثيرة تمدح المؤمنين على إيمانهم وتدم ودم الكافرين. في آيات هكذا لا على كفره على كفره وكذلك الآيات الدالة على تنزيه الله عز وجل عن تنزيه أفعال الله أن تكون مثل أفعالنا. هل أفعال الله مثل أفعالنا؟ أفعال الله؟ ها؟ عدد الأفعال لا، هناك آيات كثيرة أفعال الله مخالفة لأفعال العالم ومتفاوتة. أفعال الله أن تكون مثل أفعالنا من التفاوت. تعرف هيك إن مشي إليها القرآن الكريم؟ ما ترى في فترة من ترجع لفصل المجال ما ترى أي تفاوت، بل تبارك الله أحسن مفاوت. فكيف نقول بمسألة الفرق؟ بل هي مخالفة للعقل، مخالفة للفطرة، مخالفة للضرورة العقلية، مخالفة للكتاب العظيم. فكيف نحن نقول ما أدري سبحان الله ما ترى من خلق في خلق الرحمن من تفاوت، في خلق الرحمن من تفاوت. على كل حال قال المبحث الثاني في أننا فاعلون الاختيار، كل الأفعال التي تصدر منا هي أفعال الاختيار، التي تصدر منا بالاختيار، والضرورة قاضية بذات حين الضرورة العقلية. العقل يحكم، كل إنسان يحكم، عقل كل إنسان منا يحكم بذلك. للفرق الضروري، للفرق يعني للفرق العقلي، العقل الذي يحكم بالضرورة بين الأفعال الاختيارية وبين الأفعال الاختيارية. العقل يحكم بذلك. للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح سقوطه بالإضطراب من على جهل من سطح عالي. واحد إذا هذا بالاضطرار ليس بالاختيار، هو مجبور ونزوله منه ينزل من السطح على الدرج، ينزل باختياره، ينزل باختياره. وإلا يعني إذا لم نكن فاعلين بالاختيار لم تنع تكليفنا بشيء. إذا كنا مجبورين بعبارة أخرى معنى يمتنع تكليفنا بالطاعات وبالمعاصي. لأنه نفس التناقض، كيف يأمرك بالطاعة وهو أمرك بالمعاصي، أجبرك بالمعاصي، معناه لم يزل منك طاعة. فلا عصيان. والقبح أن يخلق الفعل فينا شيء خارج، كيف يخلق فيك المعصية ثم يعاقبك ويحاسبك عليها؟ كيف؟ مستحيل. ثم يعذبنا عليه ونستمع الدليل السابق، يعني للضرورة العقلية والدليل السابق. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري من مادة المصيفة، ذهب أبو الحسن الأشعري من هذا ومن تابعه رشاء ومن تابعه إلى أن الأفعال أي أفعال الإنسان كلها واقعة بقدرة الله تعالى. الله فرق بين قدرة الله عز وجل وبين صدوع الفعل منا. لا يقولون كلها بقدرة الله، ليش؟ لأن الإنسان من الذي خلقه؟ هي من المجال، الله خلقه. يشد الإنسان عن قدرة الله؟ لا. لا يشد الإنسان لا يخلص عن قدرته. فكل حركة مستقيمة من الإنسان هي بقدرة الله. بقدرة الله لا. نعم؟ أنتم معنا قلنا نعم معنا تكلمنا معهم ماذا نستجمع. وإذا قلنا لا فما هو الصورة الشرع يعني الصورة الشرع قدرة هو أعمى ولكن الصورة العالم يعني نحن لابد أن ننظر حاجة يعني للإنسان لمهدية الإنسان جهتان جهة جل الله عز وجل وجهة كلماتية يعني إذا أريد أن أصدر فلسفة الشيء يتكلم بالفلسفة لابد أن نتكلم بهذا الأسلوب جهة كلم الله وجهة كلماتية كل ما هو موجود في الإنسان هو من أين؟ من أين؟ من كلام من الله. الله خلقك في أي صورة ما شاء ركبك. طيب إذا كان كذلك لماذا تنازع معه؟ الآن خليك أشعر خلال دقيقة فلماذا تنازع معه؟ لماذا تختلف معه؟ كل حركاتك وسكناتك من الله أم من قبل نفسك؟ إذا كنت تخرج عن قدرة الله عز وجل فمعنى حركاتك نفسك، أما إذا لم تكن خارجا عن قدرة الله فحركاتك من أين؟ من أين حركاتك؟ من الله. من الله. لكن لابد أن ننظر إلى هذه المباراة أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا صح، لكنه أوجد فينا الدواعي وأوجد فينا الحركات. هناك بواعث تحركنا، فرق بين المحرك وبين الحركة، فرق بين المحرك وبين الحركة. أنت أوجدت آلية الحركة، هذه الحركة تتحرك أنت، هي تتحرك أحسن مصدر قوة الله عز وجل، أنت تتحرك بإرادتك، لك قابلية للحركة. الله أوجد فيك قابلية، من هذا أوجد فيك إرادة، أوجد فيك قدرة، أوجد فيك كل هذه الأمور أوجدها فيك، فأنت تستغل هذه الأمور لقوامك ولبقائك. أنت الذي تتحرك، الله سبحانه وتعالى أوجد فيك هذه الحركة. فنظرة إلى ما يلي الله ونظرة إلى ما يلي الماهية، هذا معناه. فأنت من هنا جاءت هذه المشكلة حركة، وأنه لا فعل للعبد أفضل، هكذا يقول. هذه الأفعال ليست أفعال، هذه الأفعال الصادرة منك ليست أفعالك، وإنما هي أفعال من الله عز وجل. وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله، الفعل هو الذي أوجده، الله هو الذي أوجد الفعل من الله. يعني كل فعل ها الآن حركتي هي من الله، حركتي من الله، وأنت عليك فقط الشك الحركة. والعبد أي طبعا والعبد له يعني مثل سيارة، أنا شفت سيارة مثل الآلة. أنت خلقت هذه السيارة أو جدت فيها محرك، ها تأتي تشغل تدور المفتاح، طالما تكبس على بنزين تشتغل، بدون بنزين ما تشتغل خلاص. طالما تضع فيها الغيار وكذا وما شابه ذلك تقول هذه السيارة تمشي السيارة، أما لا تركب فيها ولا تدورها ولا كذا، في واقع. فإذا جاءت هذه السيارة ممكن هذه السيارة تضرب الحائط، ممكن هذه السيارة تسحق الإنسان، تسحق على الإنسان، ممكن هذه السيارة لا تحرك على أي شيء تحرك. الآن على أي شيء تحرك هذه السيارة؟ نحن نقولهم، هم يقولون الإنسان صدور الأفعال، الإنسان مثل ما يصدر الفعل من السيارة مثل الآلة. الإنسان ركب هذه الآلة وهو الذي يقودها. الله خلق الإنسان وهو الذي يقودها خلاص. نفس الشيء. لا فرق بينهما. طيب. الآن إذا ركب الإنسان في هذه السيارة وجاء ومشت هذه السيارة. مشت السيارة. تحرك السيارة. إذا دخلت إنسان ما. من الذي يحرك؟ لازم يلزمون السيارة يسكون السيارة ويعدمون. بناء على رأي الأشياء لازم يعدمون. عجيب يعني عجيب. طاعة أو معصية. أنت فقط تتحرك. شغلتك تتحرك. أما الطاعة وأما معصية. وقال بعضنا وهديناهم هديهم. إما شابا إما كفورا. وقال بعضهم معنى أن العبد إذا صمم العزم على شيء أول مرة ما في إرادة من الله بس من خلال العزم إذا قدر وصمم العزم الإنسان الإرادة صمم على فعل الشيء الله عز وجل يخلق الفعل بعد الإرادة بعد العزيمة إذا أراد الإنسان فقط الله يخلق له كيف نحن كيف نحن مشان هذا فلان وفلان مشان يعملون إلى عمل الأشياء الله يخلق الأفعال مشكلة هذا إذا أراد الزنا الله يخلق له إذا أراد السرقة الله يخلق له طبعا الله يعرف كم هذا نفس الكلام الله يعرف كم